بسم الله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وتوقفنا عند باب ما جاء في حماية المصطفى. من هذا العمدة. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بسبب إسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهى فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسوله؟ ألا أحدثكم حديثا سمعته عن من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. رواه في المختار. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قول المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى. باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى جاء من الصفوة، المصطفى يعني جاء من الصفوة، وهو الصفوة خيار الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المصطفين، والمصطفين على درجات، أولهم أولي العزم من الرسل، وأول من اصطفي أولي العزم من الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك باقي أولي العزم من الرسل، ثم باقي الرسل، ثم باقي الأنبياء، ثم بعد ذلك الصديقين، ثم بعد ذلك الشهداء، ثم اصطفاء الصالحين. وكل هؤلاء اصطفاء من الله عز وجل، اختيار من الله عز وجل لأن يختار هؤلاء يكون لهم قدر ومكان عند الله عز وجل. لذلك قال المصنف: ما جاء في حماية المصطفى. عندما يقال المصطفى يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي اصطفي على خير بني آدم وخير ولد بني آدم صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب هو من الجانب، من الجانب، والتوحيد كما قلنا من الوحدة، وهو أصلها إفراد الله عز وجل. التوحيد هو إفراد الله عز وجل، إفراده بما يجب له من ربوبية، من الأسماء والصفات، من الألوهية. وقال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. وجناب التوحيد يعني جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد يعني حمى الشيء، الجعل له مانع، منع أن يحدث لهذا الشيء الذي يحميه من يعني تغيير أو اضطراب أو غير ذلك. أو يعني يقال حماية الأرض يعني يحمي الأرض من يقع فيها شيء، أو يصور كما يأتي السور مثلا يحمي الأرض من أن يدخل فيها أحد. لذلك قول مقصود المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحمي جناب التوحيد، جاء ليمنع الناس من الدخول من الشرك، أو جاء ليسد كل باب يقع فيه الناس في الشرك ويخالف فيه التوحيد. ثم قال: وسدت كل طريق إلى الشرك. وهذه تبين هذا من دقة تصنيف المصنف رحمة الله عليه أو المؤلف، بأنه صنع يعني بوب هذا الباب أو سمى هذه التسمية، يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل يعني دعوته أو أصل رسالته من الله عز وجل، هو جاء ليدعو الناس إلى التوحيد ويحمي التوحيد ويمنع الناس من الوقوع في الشرك. وهذا كله سواء وقوع الناس في الشرك من باب الوسائل أو من باب المقاصد. لذلك تجد كل وسيلة من وسائل التي تؤدي وقوع الناس إلى الشرك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليمنعها، ليسدها، ليحذر الأمة من الوقوع في الشرك ومن أي وسيلة قد تؤدي إلى الشرك، يعني حتى إما الشرك مقصدا أو وسيلة قد تؤدي إلى الشرك بعد ذلك. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الله ورسوله فقد، ومن يعص الله ورسولهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخطب في الناس، قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلت لي للناس ندة؟ لأن لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الله عز وجل. قال من يطع الله ورسوله فقد يعني رضي أو قد فاز، ومن يعصيهما، لما قال ومن يعصيهما وجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني للناس ندة؟ وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أنت سيدنا، قال إنما السيد الله، ثم أراد أن يقول أنت سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو مثل هذا، ولكن لا يعني يعني يجمنكم الشيطان أو لا يعني يجعلنكم الشيطان تعظمونه. فأراد أن يسد هذا الباب أيضا عندما قالوا أنت سيدنا، قال إنما السيد الله. هذه كلها منع الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. وأيضا عندما جاء الصحابي الذي رأى رؤيا أنه مر على قوم من اليهود فقالوا أنتم خير القوم ولولا أنكم قلتم عزير بن الله، ثم مر على النصارى وقال أنتم كنتم خير القوم ولولا أنكم قلتم عيسى بن الله، ثم مر أكمل فقال له رجل وأنتم خير أمة ولولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فلما جاء الصحابي يقص عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت فقولوا ورب الكعبة، وإذا أردت أن تقولوا ما شاء الله ثم ما شاء الله وحده في رواية، أو ما شاء الله ثم شاء محمد. فجاء عندما جاء الصحابي يبين له هذه وسيلة من وسائل أيضا الوقوع في الشرك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الأمة ليبين لهم بأن هذا الأمر ليس يعني لا يقعون فيه. فالشرك لا شك أنه أعظم الذنوب. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى أن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن الشرك الأصغر لا يغفر، ومن وقع في الشرك الأصغر لا يغفر، وهو في هو يعني لا يغفر، يقصد ليس خلد في نار جهنم مثل الشرك الأكبر، ولكنه لا يغفر يحاسب عليه. وهذا طبعا في خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال بأن الشرك الأصغر في المشيئة، وبعضهم قال وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن الله عز وجل قال إن الله في رأي إن الله لا يغفر أن يشرك به، في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك عام سواء شرك أصغر أو شرك أكبر. والشرك لا شك بأنه مفسد للقلب، الشرك مفسد للقلب، لذلك جاء وإذا فسد القلب فسد الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لذلك جاء الشرع ليحذر الناس من الوقوع في الشرك أو في وسائل الشرك، لأن الشرك دلالة على فساد القلب، وإذا فسد القلب حبط العمل كله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في قول الله عز وجل. لذلك الشرك ليس بالهين، بل أن الشرك هو يعني الذي وقع فيه ما وقع الناس في نار جهنم خالدين فيها. لذلك جاء الشرع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسد كل هذه الطرق وكل هذه الأبواب والوسائل. المصنف يعني أراد أن يختم سلسلة الأبواب السابقة في مسألة الغلو بهذا الباب، فأتى بقول الله عز وجل بآية وحديثين. الآية الأولى من قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الجملة فيها قسم أو فيها مؤكدات. إيش المؤكدات اللي في الجملة؟ لقد أو إن شاء اللام الأول وبعد كده قد. نعم اللام وقد و المؤمنين رؤوف رحيم. لا هذا ليس، دي تأتيك، انت استعجلت اللي جاي ان شاء الله. يبقى هذا نوع من التوكيد، او هو توكيد باللام وبقد تؤدي على جمله مؤكده بان رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفسكم. اولا فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم، اول صفه انه جاءكم رسول من انفسكم سنبين، ثانيا عزيز عليه ما عنتم، وسنبين حريص عليكم، هذه الثالثه بالمؤمنين رؤوف الرحيم الرابعة والخامسة. في خمس صفات في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. اختلف أهل العلم من أنفسكم هل المقصود بها من أنفسكم المخاطبة أي من العرب، يعني الحوار الخطاب هنا للعرب، جاءكم رسول من أنفسكم أي من العرب من قوم العرب، وبعض أهل العلم قالوا لا المقصود منها من الجنس، يعني جنس الإنس، لأنه لم يأتكم رسول من الملك من الملائكة أو من الجن، لأنكم لا تحتملون إن جاءكم رسول من الملك أو الجن أنكم تسمعون أو ترونه أو تتبعونه. فقال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم، يقصد أي من جنس الإنس. وهناك بعضهم قال بأن من أنفسكم أي من العرب، ولكن يعني بعض العلم فرق تفريقا جيد، يعني لأنه قالوا لو قلنا بأنه جاء من العرب فهو يعني وافق قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم، فقال كأن هذا عفوا رسولا منهم، نعم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهذا يوافق قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، فكأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به أنه جاء من أنفسكم جاء من العرب. ولكن بعض أهل العلم قالوا أن إذا قال الله عز وجل رسولا منهم هذا يقصد به العرب، وإذا قال من أنفسكم فيقصد بها جنس الإنس، للأدلة التي جاءت من قوله سبحانه وتعالى قد بنى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهو هنا لما قال من المؤمنين يعني من كل المؤمنين وليس الأميين فقط، فلما يقول الله عز وجل وهذا تفصيل جيد، يعني أن تقول من لما جاء من أنفسكم أو من أنفسهم يقصد به جنس الإنس، وأما جاء منهم فيقصد به من قوم العرب أو من الأميين، لأن إبراهيم عليه السلام لما جاء قال يعني دعا الله عز وجل هو إسماعيل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ويقصد هنا من من العرب، فكان هذا التفصيل جيد يوافق، يعني وإن كان لا حرج في القول الأول، ولكن من قال بأن منهم يقصد بها من العرب ومن أنفسهم يقصد بها الجنس فلا إشكال في هذه في هذا التفصيل. نقول قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، عزيز نهوت عزيز عليه ما عنتم، أي أن يعز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق عليكم، هذا معناها عزيز عليه ما عنتم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه أي أمر يشق على المؤمنين ويشق على المسلمين. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكل أمر فيه تيسير، وقد بعث صلى الله عليه وسلم بذلك، لذلك قوله عزيز عليه ما عنتم أي يصعب عليه ويشق عليه أي أمر فيه عنت عليكم، ولأنه ما عنتم أي مشقتكم، العنت هو المشقة، فهو يعز عليه أن يشق عليكم. وقد يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل أمر جاء فيه مشقة ابتعد عنه، حتى في الأمور التي فيها من الأداب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهو لم يريد أن يشق عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما قام في رمضان فأراد أن يصلي فقام الناس فصلوا خلفه في الليل، ثم قام في اليوم الثاني فصلى، في الثالث في رواية صلى وفي رواية لم يصلي، ثم المستيقن في الرابع فلم يخرج إليهم ليصلي، ثم قال خشيت أن تفرض عليه، خشي أن يداوم على الصلاة فيداومون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتفرض عليهم. وكذلك عندما قام الرجل لما تكلم النبي على الحج فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يا رسول الله تغير وجه النبي، قال يعني لو قلت نعم لوجبت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ما أهلك من كان قولكم أنهم تعنتوا في السؤال ففرض عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يعني يشق على الأمة، بل ما وجد أمر فيه تيسير إلا قال به، وهذا مصداق لقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم. هذا أصل من أصول الشريعة، مقصد من مقاصد الشريعة بأن الله عز وجل يعني حتى دي قاعدة المشقة تجلب التيسير، كلما ضاق الأمر كلما يسر فيه، تجد المسافر عندما يسافر وينشغل بسفره خفف عليه في الصلاة ورخص له في الصوم في الفطر في الصوم، فكلما تجد يضيق الأمر على المرء تجد الله عز وجل يوسر على الأمر، كلما شق على الأمر الوضوء والاغتسال والغسل جاء التيمم بفقدان الماء أو بعدم القدرة من مرض أو غير ذلك، جاء أيضا التخفيف في لبس الخف والجوارب وغير ذلك، فكل هذه أمور تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا أنه هو يوسر على الأمة، وهذه من سماحة الدين، لو تدبر المرء هذه الأمور علم بأن الدين ما جاء ليشق على الناس بل جاء ليوسر على الناس، ما جاء الشرع إلا تيسيرا على الناس، وهذا أصل كما قلنا قاعدة من القواعد الخمسة الكلية بأن المشقة تجلب التيسير، كلما ضاق الأمر كلما اتسع، وهذه قاعدة مهمة جدا يعني لابد أن ينتبه إليها المرء. ثم قال قال حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذه حرص، وهذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الله عز وجل بأن النبي كان حريص على الأمة، كان حريص على حتى في دعوته للكفار. انظر قام كان يقوم في مكة في وقت يعني في زمن قبل الهجرة وينادي على أهل مكة، يقوم في على الصفا ويقوم يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، وينادي على القوم واحدا منهم كبراء القوم ليدعوهم إلى الإسلام، حريص على دخولهم في الإسلام، كان حريصا على دعوة عمي أبي طالب حتى يدخل في الإسلام، كان حريصا حتى على صناديد قريش، حتى أن الله عز وجل عاتبه في دم مكتوم عندما ترك أم المكتوم وأراد، كان يريد الخير، كان يريد، قال بأنه ظن بأنه إذا انشغل بدعوة هؤلاء الصناديد الكبراء سينجرف أو سيدخل معهم العبيد ويدخل معهم صغار القوم، فانشغل به عن أم المكتوم عندما جاءه فعاتبه الله عز وجل. وهذا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس، بل كان حريصا حتى على أنه يعني يدخل الصحابة كما يعني في في في جزء الحديث إن هو كان يعني يدفعهم عن النار وهم يريدون أن يدخلوا في النار في بعض يعني معنى أحد روايات الحديث. فهذه من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما يريد إلا الخير لهذه الأمة، ما يريد أن يترك أحد ماشي كما تريد، ما يريد أن يترك أحد إلا أن يعني يدعوه إلى الخير. وحريص عليك يعني هنا الحرص وبذل الجهد، الحرص هو أن الإنسان يبذل الجهد لإدراك أمر مقصود، الحرص بذل الجهد لإدراك أمر مقصود. يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم أن يبذل غاية جهده في مصلحة المسلمين ومصلحة الناس ومصلحة الأمة حتى يدخلهم حتى في الإسلام أصالة، أو يبين لهم وينذرهم ويبشرهم بما فيه خير لهم. وهذه يعني نعمة من الله عز وجل أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجمع الوصفين، عزيز عليه وحريص على المؤمنين أيضا. وهذه ترجع لخلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى إنك على خلق عظيم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا إيش إعراب المؤمنين رؤوف رحيم؟ التقديم حق التأخير. فين بقى التقديم حق التأخير؟ بالمؤمنين ده اللي هو جر مجرور في حال الخبر. جر مجرور إيش؟ حال الخبر. خبر مؤخر. خبر مؤخر. خبر مؤقت. خبر مؤقت. ولازم الخبر يكون مؤخر. ولازم الخبر يكون مؤخر. هو ما ينفعش بعد كده رؤوف. رؤوف تبدأ مؤخر. ورحيم إلى نعمت. لا رحيم مش نعت. ماشي. خبر تاني. مبتدأ ثاني. مبتدأ ثاني. نعم. بالمؤمنين رؤوف أو المؤمنين رحيم. هذا مبتدأ ثاني. الله سبحانه وتعالى لا خبر في مبتدأ. يعني هذا رؤوف. في مبتدأ إيه؟ رؤوف رحيم بالمسلمين ورؤوف بالمؤمنين رحيم. ممكن تقول بالمؤمنين رؤوف. هذه ضبص. وبالمؤمنين رحيم هذا ايضا جمله تتم هكذا وتتم هكذا. طب ليه دي ما كانتش نعت على سنه رؤوف رحيم بالمؤمنين؟ ايوه ما هي اصلها تقديم حق التاخير. ما هو قال لك بالمؤمنين هذا خبر مقدم ورؤوف مبتدا ورحيم يصح ان يكون مبتدا ايضا. فاهم عشان هو نعت ممكن وجه ايضا. واحنا معنا راجل من اهل اللغه هنا بسمعنا الان لو اخطانا يعني يدخل مع يجيبنا اخونا احمد ان شاء الله. فالمهم ان هذه التقديم حق التاخير هذه مهمه جدا لانه قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ايش يفيد هذا التقديم حق التاخير؟ حصر القصر. معلش يا اخوه احنا بنقول حاجات قديمه شويه بس هنحاول نفسرها للاعلام ده. يفيد ايش؟ طب ايش حصر القصر؟ يفيد الحصر. يعني هو ايش معناها بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ انا اريد المقصد في العقيده فقط. احسنت هذا اللي نريده. ببين الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى هنا حصر. تقديم حق التأخير يفيد بأن النبي بمن يكون رؤوف رحيم؟ الرأفة والرحمة، لأن هذه فيها حب وفيها ميل قلب. بمن؟ بالمؤمنين. مفهوم المخالفة بالكافرين لا رؤوف ولا رحيم، ولكن هذا لا يمنع من قوله سبحانه وتعالى عندما قال له ادعو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه لا يخالف. ولا قول الله عز وجل لا ينهاكم الله الذين يقاتلوكم في الدين إلى أن قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط أمر، والرأفة والرحمة أمر آخر. فمن هو رؤوف ورحيم في دعوته يجادلهم يعني او هو يجادلهم بالموعظة والحكمة الحسنة والبر والقسط في الدعوة، اما انهم يرفضوا ويكونوا اعداء لله عز وجل فلا رأفة ولا رحمة. محمد والذين امنوا أشداء على الكفار، الذين آمنوا معه، أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء في بينهم. هذا يبين بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة تكون مع المؤمنين، أما مع الذين يعادون الله عز وجل ومع الكفار وغير ذلك فهو ليس لهم هذه الرحمة، ولا هذا لا يمنعهم من البر والقسط، ولا يمنع ذلك من أن يدعوهم بالموعظة والحكمة أو الحكمة والموعظة الحسنة. هذه تبين، ولا بد أيضا نفرق، لأن جاء في القرآن بأن الله عز وجل رؤوف رحيم، ولكن رؤوف رحيم لله عز وجل تخالف الرؤوف الرحيم للخلق، لأن الرأفة والرحمة في الخلق فيها ميل للقلب وفيها انجراف للقلب، أما في حق الله عز وجل فلا يقال هذا، لأن هناك فارق بين الخالق وبين المخلوق، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فنثبت بأن لله رحمة وأن للمخلوق رحمة، ولكن رحمة المخلوق مخلوقة، لأن المخلوق مخلوق وصفاته مخلوقة، وأما رحمة الله أما رحمة الله صفة من صفات الله غير مخلوقة. طب كيف والله عز وجل يقول في لما جاء للرحمة الرحم قال إني إيش؟ قال إني خلقت إيش؟ أنت رحمتي. أيوة، لكن قال إني إيش؟ قال إني إني جعلت 99 من الرحمة عندي وخلقت رحمة أنزلتها للأرض يرحم بها الناس بعضهم بعضا، حتى أن ال ال ال, ال, ال, ال إيش اللي اسمها ايش حتى الدابة تضع حرفها ترفع حرفها من رحمة الله عز وجل. هذه رحمة مخلوقة أم لا؟ والله عز وجل اللي خلقها، ايش ما فيش اشكال يا جماعة عشان بس ما انتهوا، هذه الرحمة الذي خلقها الله عز وجل ترحم الناس في الأرض، أما رحمة الله عز وجل صفة لازمة لله عز وجل أو صفة لله عز وجل، صفة فعلية لله عز وجل. هذا للمؤمنين في الجنة إن شاء الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم خلقهم، خلق 100 رحمة، أنزل رحمة وأبقى عنده 99 رحمة في تنتظر المؤمنين أهل الجنة يترحمون بينهم فيها. ولكن أنظر، فانظر إلى واسع رحمة الله عز وجل، رحمة واحدة من 100 التي في الأرض الآن، وانظر إلى رحمات الله عز وجل ورحمات الناس بين بعضهم ببعض، ومع ذلك جزء واحد. فماذا أعد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة؟ نسأل الله عز وجل أن يعني ننال من هذه الرحمة التي يعني خبأها الله عز وجل لأهل الجنة. الشاهد بأن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم، وجاء في أن الله عز وجل رؤوف ورحيم، ولابد أن تفصل من هذه باب الأسماء والصفات، بأن لأن الطائف المبتدعة أرادوا أن يعني منهم من عطل قال الله المقصود بأن إرادة الرؤوف الرحيم في الله عز وجل هي إرادة الثواب ويثيب الناس، وأما الله لا يتصف بالرحمة والرأفة لأنه إن اتصف سيماثل المخلوق، والمخلوق رأفة ورحمته فيها ميل للقلب وحب وترقيق وغير ذلك، فأرادوا أن يعطلوا هذه الصفة أو يؤولوها بإرادة الثواب على قول الأشاعرة. لكن أهل السنة والجماعة يقول لا، لله الله رؤوف ورحيم أثبت لنفسه، ولا يستلزم من ذلك التشابه بين رحمة الله ورحمة المخلوق، ولكن هو التشابه في حاجة واحدة بس، أو التماسك أو الموافقة في حاجة واحدة بين رحمة الله ورحمة المخلوق. لا أحد ممكن يأتي بها؟ احنا بينا ان مفيش تشابه اصلا، صحيح مفيش تشابه، هذه رحمة، لكن هناك امر واحد يشترك فيه بين رحمة الله ورحمة المخلوق، حب ال يعني لا تنزل عليه الرحمة، يعني ربنا بيه. ايوه احسنت، يعني هي انت بتحوم حولها الان، احسنت انت بتجيب، بس عادي خش الاثنين تقتضي ايش؟ الاثنين يقتضي الاحسان الى المرحوم، فرحمة الله عز وجل احسان المرحوم، ورحمة الخلق اللي بعدهم احسان الى المرحوم، هذا هو الاشتراك فقط، بأن هذا إحسان للمرحوم الأثر، وهذا إحسان إلى أيضا المرحوم. المرحوم المرحوم هو الشخص الذي تنزل عليه الرحمة، مش المرحوم الميت، يعني ما تروحش بعيد أنت دفن الناس كلها، أنا نقصد المرحوم الذي يعني يستفيد بالرحمة هذه، اللي هو المرحوم المخلوق المرحوم عادة. طيب، فقال الله عز وجل فإن تولوا فقول حسبي الله، هذا يعني اسلوب بلاغي، لان الله عز وجل هنا الاول كان في المخاطبه ثم قال فان تولوا، فهو يتكلم هنا بالغائب، وهذا يسمى في البلاغه التفات، يسمى في البلاغه يعني او في البيان، يعني في البيان هذا يسمى اسلوب التفات، التفات من الخطاب إلى الغيب أو الغيب، نعم إلى الغيب. فهذا لأنه قال إن تولوا، مش فإن توليتم، لأنه قال قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه معنا، ويخاطب الله عز وجل. ثم قال فإن تولوا، انتقل من الخطاب إلى الغائب. وبعضهم قال يعني من أسباب ذلك لأن التولي هذا مكروه غير مرغوب عند الله عز وجل، فأراد أن يلفت فانتقل من الخطاب إلى الغائب، لأنه ليس الكل. فهو يريد أن، وهذه في البيان بأن لما يريد الله عز وجل أن ينتقص أو أن يريد يعني يقلل من الشيء الذي هو لا يحبه الله عز وجل، فينتقل من الخطاب إلى الغائب. وهذه تحدث بين البشر لما رأى أحد يعني يتكلم مع أحد يريد أن ينتقص منه، فما يتكلم معه يقول له هو أو شوفه عمل إيه، بدل ما يتكلم معه يريد أن إيه يتكلم معه بصيغة الغائب في باب الانتقاص. ولله هذا أسلوب بياني. فقال الله عز وجل، هو يسموه التفات وبعضهم يسموه انتقال، يعني بس البلاغي أهل البلاغة يسموه التفات. قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أن الله عز وجل يقول إن تولوا عنك ولم يعني يستجيبوا لك فقل حسبي الله، أن الله عز وجل هو الحسيب، أن الله عز وجل هو الحسيب، هو الذي يتوكل عليه. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الله عز وجل يخاطب النبي يقول لهم توكل على الله، تعتمد على الله، فإن تولوا فلا يهمك أمر، بل أنت قل حسبي الله، أي الله عز وجل هو الذي عليه توكلت، هو الذي عليه أعتمد. هو وهذا يعني جواب شرط، إن هو قال فإن تولوا فقل حسبي الله، فهذه جواب شرط يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فإن أعرضوا عنك فلا يهمنك شيء، إن أعرضوا عنك إن لم يستجيبوا لك فلا يهمنك شيء، بل أنت تتوكل على الله عز وجل. فقل حسبي الله، حسبي إيش هنا يا رب؟ هاي نفس فقل حسبي الله، مبتدأ خبر مقدم، هي أصلها فقل الله حسبي. فهو لما قال حسبي الله خبر مقدم مبتدا مؤخر يفيد الحصر، اي ان الله عز وجل يقول له فقل حسبي الله، يعني لا احد، يعني ايش يفيد الحصر؟ يعني الله يبين بدا لا احد يتوكل عليه، لا احد يحتسب اليه، لا احد يعتمد عليه الا الله عز وجل. وهذا تبين لك لا يجوز لك ان تحتسب او تعتمد على مخلوق، لا تتوكل على مخلوق. عباده التوكل تحديدا ليس فيها اشتراك بين الخالق والمخلوق، عباده التوكل لا تكون الا لله عز وجل. فلما يقول الله عز وجل فقل حسبي الله، هذا فيه اسلوب حصر ايضا، هذه اسلوب الحصر كلنا نوضحها، المساله ليست لغه فقط، ولكن نبين بان هذه تبين مساله مسائل العقيده، بان التوكل عباده، عباده قلبيه لا تكون الا لله عز وجل، لا تكون الا لله عز وجل. فهو يقول الله عز وجل فقل حسبي الله لا اله الا هو، يعني لا معبود بحق الا الله عز وجل، لا معبود، لا احد الا الله عز وجل اتوكل عليه. ثم قال اكد ذلك فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وايضا هنا عليه توكلت ايضا اسلوب حصر، اكيد كل هذه اساليب حصر مهمه جدا. طب ايه في اسلوب الحصر؟ عليه توكلت الوحيد الذي يتوكل عليه، لا انا عايز لغه الجر والمجرور المتعاقب بالفعل، احسنت، عليه جر ومجرور قدم، هي اصلا توكلت عليه او توكلت على الله، فقال عليه توكلت ايضا جر ومجرور قدم. كل هذه اساليب حصر في الايه كثيره جدا متنوعه ايضا، يعني تدل على يعني تنوع اساليب الحصر، كل هذه موجوده اصوليا وموجوده لغه اصاله، ولكن يبين هذا بان عليه توكلت اي ايضا بعد ان قال قل حسبي الله فيها ايضا فيها تقديم كما قلنا في الحصر، ايضا قال عليه توكلت اي لا تتوكل الا على الله عز وجل. ثم وعليه توكلت قال حسبي الله لا اله هو عليه توكلت، هذه فيها جمع بين ايش؟ توحيد ايش وتوحيد ايش؟ ما فيش، ما فيش غير ربوبيه وعبوديه، ما خلاص، ما هي مساء، ما هو لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، عليه توكلت هذه لانه هو الرب الاله الخالق المدبر، فهذه تجمع زي اياك نعبد واياك نستعين، عليه توكل لا اله الا الله عليه توكلت، فهذه ايضا تجمع بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. قال وهو رب العرش العظيم، و رب العرش العظيم، هذه تبين عظم هذا العرش لله. رب هو من ربوبية من الرب الإله، فمن قد العرش وهو مخلوق مخلوقات الله عز وجل، من أعظم مخلوقات الله عز وجل. قال ثم وصف برب العرش العظيم. طبعا بعض المبتدعة أولوا رب العرش العظيم هذه على أن العرش هنا العلم، يعني يقصد بها العلم، وهذا الكلام قلنا هذا تحريف وليس تأويلا عن ظاهر الآية، بأن قالوا رب العرش العظيم، وقد وصف الله عز وجل العرش بأكثر من صفة، قال رب العرش ذو العرش المجيد في في في في في آية أخرى، عفوا ويحمل عرش ربك، نعم هذه كان ليس فيها صفة له، لكن هو وصف الله عز وجل العرش، والعرش غير الكرسي، العرش أيضا غير الكرسي. وجاء في أيضا رب العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فوصف بالكريم ووصف بالمجيد ووصف بالعظيم، وهذه أيضا يعني تدل على عظم هذا المخلوق لله عز وجل وهو العرش. هو صفة دي للعرش ولا للعرش؟ لا، هو رب العرش العظيم، هذه صفة للعرش العظيم والكريم والمجيد، هذه للعرش نفسه؟ نعم، هذه يدل على عظم العرش، هذه تدل لرب هو ذو العرش المجيد. لا الكريم دي أصل يعني لا هو رب العرش الكريم. إيش تقصد إن هي يعني لا الكريم هو الله، يعني هو العرش ليس من أسماء الله الحسنى، الكريم والمجيد أسماء الله. لا بس ايضا هذه صفه، ما اختلفنا ان هي اسماء الله عز وجل، بس هنا وهنا صفه للعرش. طب حضرتك ايه مفهوم العرش يا كريم؟ ما انت لو تدبرت ان خالق العرش فهو كانه وصف، يعني هي لما يصف المخلوق يرجع فيه الصفه للخالق. يعني انت لما تصف الان احنا ليش قلنا لما يصف الله العرش انه عظيم، طب ايش العظمه اللي في العرش؟ هي تدل على عظمه خالق العرش، مع ذلك وصف شيء من مخلوقاته بأنه شيء عظيم أو شيء مجيد أو شيء كريم، ترجع هذه أيضا للشيء المخلوق وترجع لخالق هذا الشيء، لأن الذي يخلق هذا الشيء فيه عظمة وفيه تمجيد وفيه كرم لابد أن يتصف الخالق بذلك، فهي فيها إيه كرم العظيم؟ أنا مش محرضك في العظيم المجيد، ماشي إيه كرم العظيم؟ هو ممكن يكون الظل الوحيد اللي يكون موجود في يوم كامل؟ يبحث يعني. ما هو لما نقولها دي سبب من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني مقصود بها رب العرش الكريم، الكريم تعود على الله على طول، يعني على الرب مش على العرش. لا لا احنا مش ندخل في عيد على مين، هي عيد على العرش، هو بتستشكي في مسألة تانية، كيف كرم العرش؟ يعني هي دي المسألة. العرش أصلاً فوقيه، ده الواحد أصلاً يكرمه. احسنت جزاك الله خير، هذا من تكريم له، مش من تكريم اللغه، مش تكريم اللي هو الجود، يعني هذا من معاني الكريم انه تكريم له، تمجيد له، جزاك الله خير. نعم نعم صحيح، كنت رايحين ناحيه الانفاق، بس كله في الانفاق. اللهم ثم قال رب العرش العظيم، هذه الآية العظيمة كما بينا. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى حديث آخر، وحديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال لا تجعلوا، هذا إيش؟ لأن هي الله عز وجل ينهى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته والمسلمين، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيها نهي على أن لا يجعل المرء البيت. ما هو لا تجعلوا بيوتكم؟ البيت ومكان السكن، المكان الذي يسكن فيه المرء، هذا هو البيت. ثم قال قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قبورا هنا مفعول ثاني، لا تجعلوا بيوتكم مفعول أول، وجعلوا بيوتكم قبورا، أي إيش هنا تحتمل؟ إما أنكم لا تدفنوا أنفسكم في بيوتكم، هذا معنى وإن ظاهر لكن هو ليس المراد، لكن هو معنى يعني أيضا من المعاني. والمعنى الثاني أنكم لا تتركوا البيوت، لا تصلون فيها كما أن القبور لا تصلى فيها، فهو فيها أولا ظاهر من النهي بأنك بعدم دفن الإنسان نفسه في بيته فيجعله قبر، لأن هذا سيكون وسيلة بعد ذلك للتعظيم، يدفن المرء في قبره فيأتونه ويزورونه ثم يعظم بعد ذلك. والأمر الثاني وأيضا مراد بأنكم لا تتركوا البيوت بدون صلاة كما أن القبور لا يصلى فيها، فيدخل الشياطين ويدخل يستهويكم الجن وغير ذلك. بل وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن أفضل أو خير وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصلاة على المرء أن تكون في البيت إلا صلاة المكتوبة. حتى أهل العلم قالوا صلاة المرء النافلة في البيت تعادل صلاة الفريضة في المسجد. يعني لو قلت بأن 27 في المسجد الفريضة ودرجة في المسجد ودرجة في البيت، فقال اعكس، تجعل النافلة 27 في البيت وفي المسجد كأنها درجة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أو المكتوبة. فهنا قال فهنا تحتمل هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا أنفسكم في البيوت أو لا تصلوا. طبعا المسألة الأولى سيدخل إشكال معنا، وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في حجرته، الدفن في حجراتي، هذه إشكال. طيب احنا ردينا عليه ده قبل كده، احنا ردينا عليه قبل كده. طب قول لنا ردينا ايش؟ ردينا قلنا ان هو اصلا القبر في غرفة السيدة عائشة، ولم تدخل الغرفة بداخل المسجد. لا مش بنتكلم عن المسجد الان، انت رحت بقى خلاص. تكلمنا الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، منها رأي او هو وجه من الحديث بانك لا تدفن في بيتك دونها. والوجه الثاني الذي سنبينه الآن أن هذا يستدل منه على عدم جواز الصلاة عند القبر، وسيأتي أن هو ده باب العقيدة المقصود، يعني هو الاثنين مقصودين حقيقة. لكن نأخذ الأنبياء يصلون مطرح ما يموتوا، يعني مكان موتهم يدفنوا، هذا طبعا ده مخصوص بالأنبياء فقط. هذا أثر، نعم هذا وجه من الوجوه في الرد، بأن على ما نقل أو عن أبي بكر رضي الله عنه قال بأن الأنبياء أو النبي يدفن حيث مات، ولكن هذا فيه ضعف حقا، ولكن هو بعض أهل العلم قالوا. لذلك هذه أحد الوجهين الذين يعني استند إليهم الصحابة في مسألة دفن مثلا في حجراته، أن بعضهم قال بالأثر هذا، وإن كان الأثر فيه كلام على أنه ثبت أبي. هذا وجه. الوجه الثاني أحسنت، الوجه الثاني بقى تقول إيش؟ طب هو ليش مقصود؟ لا سيبك من المقصود عشان خلاص الأثر ده ضعفنا، قلنا لو ضعيف، لكن ما الذي دعا أن الصحابة، لو تذكروا الحضر الأبواب السابقة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما كان في مرض موته وقال إيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد، قالت عائشة إيش رضي الله عنها وأرضاه، قالت جملة خاص بالأنبياء ادفنوا مكان موتهم. نعم قلنا أن هذا الكلام أحد الروايات، وقلنا أن بعضهم ضعف ذلك. الرواية الثانية قالت عائشة لما علقت على هذا الحديث قال يحذر ما صنعوا، وقالوا لولا ذلك لأبرز قبره. وقلنا وقتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر الثاني دفن في مكانه خشية أن يدفن في البقيع فيبرز القبر فيتخذ مسجدا، فقالوا يحذر ما صنعوا ويحذر ما صنعوا، فلذلك قالوا الأمر الثاني بقى، الوجه الثاني من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرته بخلاف الأثر الأول لو قلنا بصحته أو بضعفه، قالوا هذه خصوصية خاصة صلى الله عليه وسلم حتى لا يمكن أحد بأنه اتخذ كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا اتخذ قبري عيدا ولا وثنا يعبد، فحتى لا اتخذ عيدا واتخذ وثنا فخصص بهذا المكان حتى يمكن أن يمنع أن يعني يكون يعني بعد ذلك مسجدا او اتخذ عيدا او اتخذ وثنا يعبد. اذن هي خصوصيه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان خصوصيه خاصه، صحيح؟ طيب احسنت بقى، دخلنا احنا في الموضوع ده بقى، دفن سيدنا ابو بكر ودفن عمر رضي الله عنه وارضاه. نرد لا ايش؟ ده مش بيتهم بس يعني مش بيوتكم، يعني مش حد يدفن في بيتهم، انت عايز انه دفن مش بيتهم بس هو بس هو لا شك انه دفن في حجره وليس في مقبره. فهمت مقصدي؟ هم دفنوا في حجره وليس في مقبره. تعد حجره بعد ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا كلام المسألة كلها لم تستطيع أن تخرج منها، لأن هي طبعا إشكال الخروج منها من كما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، فستقول بأن ظهر في رواية يعني أن الصحابة أولا في حديث عليه وسلم عندما دخل البئر اللي هو حديث كان من كان الذي ضرب عمر في صدره الصحابي من كان يحمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ما أذكر. المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على البئر فجلس في طرف البئر في ناحيه البئر، فاستاذن ابو بكر يدخل فاذن له فجلس عن يمينه، ثم استاذن عمر ان يدخل فاذن له فجلس عن شماله، وكله كان يبشره بالجنه، فقلق يبشره بالجنه. ثم استاذن عثمان فدخل عثمان فجلس امامهم من ناحيه البئر، فقال حتى له النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، فدخل فجلس. فقال الصحابه اولناها على دفنهم، فقالوا لذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه ابو بكر وعمر، ودفن عثمان امامهم في البقيع. فهذه تؤيد يعني قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابو بكر وعمر خصوصيه خاصه، لانه كان يقول كان مثلا يقول وانا اشهد بذلك وابو بكر وعمر يشهد، وكان يقول سيدنا علي يقول كنا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا ابو بكر وعمر رجعت انا ابو بكر وعمر. فقيل بان هذه ايضا خصوصيه خاصه، اولا لان عائشه رضي الله عنها وارضاه، هو ليش تنظره، هو ليش النهي عن دفن المرء في بيته؟ قالوا انه وسيله للتعظيم، صحيح، وسيله للشرك. فقالوا اذا عائشه يبعد بانها عندما تدفن ابيها انها تعظمه رضي الله عنه وارضاه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي فقيها. فقالوا إذن الوسيلة منتفية، الوسيلة هذا نهي وسائل، لابد تنتبه للمسألة، نهي وسائل. قال عندما تنتفي المفسدة نهي الوسائل لإيش؟ لدفع المفاسد. فقالوا لذلك قال النهي للوسائل يباح للمصلحة الراجحة، يعني نهي ما كان فيه نهي للوسيله وليس مقصد يباح عند المصلحه الراجحه، اذا كان فيه مصلحه. فقال هنا انتفت في حق عائشه بانها تعظم ابيها ابو بكر، وكذلك ينتفى بانها تعظم عمر بن الخطاب، فجعل هذه ايش؟ خاصيه لها. تبقى اشكال اخير، بان عائشه قالت كنت اعده لنفسي، كنت اعده لنفسي بتضحك. قالت ايش؟ كنت اعده لنفسي قبل ما عمر رضي الله عنه طلب، قالت كنت اعده لنفسي، بس انا نقول لو اعدتها ولكن لم تفعل، الله عز وجل نجاها من ذلك ولم تفعلها، ونقول فنخرج من هذه المشكله، لم تفعل، ارادت ولم تفعل. فتبقى لنا بان هذه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم ان يدفن في حجرته، خصوصيه لابو بكر وعمر كما بينا، ومنها الرؤيه التي جاءت هذا الحديث فتؤول، فكان هذه خصوصية. اما غير ذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في وجه من هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا حتى لا يكونوا تعظيما للميت، وهذه موجوده لما يدفن الميت في بيته ولا حاجه، وياتوا بقى الزيارات وياتوا كذا ويبقى موجود، ثم يغالى فيه فيؤدى بعد ذلك الى ممكن عبادته من دون الله عز وجل. قال طيب هذا الوجه الاول. الوجه الثاني والذي يهمنه ايضا هو وجه مهم جدا انه قال يا سلام ما تجعلوا بيوتكم قبورا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين انك يرشدنا ينهانا على الا نصلي في البيت، بل لا يجب ان نصلي في البيت. لماذا؟ لان الذي لا يصلي في البيت كالقبر، يبقى بيته كانه قبر، يبقى هذه معناها ايش؟ بالنهي عن الصلاه عند القبور. وهذا هو المقصود من وجه الثاني من الحديث، بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بان القبور هي التي لا يصلى فيها. فإذا من ذهب ليصلي عند القبر إلا صلاة الجنازة على الرأي الراجح بأنها تجوز هناك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ف إيش؟ نعم نحن نتكلم الآن في الرخصة فقط، يعني التقييد هذا، فإلا وغير ذلك فهذا نرجع للأصل بأن القبور لا يصلى فيها. وطبعا هناك في حديث عند الحنابلة يعني يستدلون به، وإن كان في كلام في أن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع مواضع للصلاة فيها، منها المقبرة والحمام، وكان فيه كلام، ولكن الحنابلة يعني دليل لهم عندهم في هذه المسألة. فهذا الوجه الثاني في هذا الحديث، بأن لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذه فيه نهي، وهذا يدل على أنك إيش؟ لا تذهب للقبر. لذلك مشكلة كبيرة جدا يذهب يصلي عند القبر، طب يقرأ القرآن عند القبر، طب يتصدق عند القبر، طب هذه كلها ما وردت في السنة. لو كان فيه خير ومن قبل بيان ناسا، بل النبي بيّن بأن القبور لا يصلى عندها، فقراءة بقى القرآن هناك والختمة اللي بتتعمل والتصدق والصدقة هناك والصلاة هناك والدعاء خصيصا عند المكان هناك يذهب خصيصا، كل هذه لم يأتي فيها من شيء من السنة، بل جاء النهي على أن القبور لا يصلى عندها، وفيها الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيوت لابد أن يصلى فيها حتى لا تكون مثل القبور. فهذا هو الشاهد من هذه الجزئية من الحديث، بأن القبور لا تصلى عندها. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذه المسألة العيد هو من المعاودة، وإما يعني كثرت التكرار، فإما العيد يكون زمانا أو عيد يكون مكانا. فالعيد العيد المكاني اللي هو مثلا يعني فيه فضل في المكان، وأن يكون مثلا الحرام المسجد الحرام أو المسجد النبوي فيه فضل في الصلاة فيه، أو مثلا في الموسم الحج منى وعرفة والمزدلفة، هذه أماكن ممكن أن تقول عيد يعتادها الناس في الحج، لأن هذه أماكن يعتادها الناس. أو يكون المكان زماني، عيد زماني، أنا آسف العيد زماني ليس زماني، كعيد يوم الجمعة هذا عيد زماني، أن يعني يعتاد صلاة الجمعة هذا عيد للمسلمين. الصلوات الخمس هذا عيد زماني، صح القول بأنه يتكرر في هذه الأزمنة الخمسة للصلاة، فهذه أيضا من العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى لا تجعلوا قبر عيدا. يعني إيش عيدا هنا؟ أولا إما أنك تجعلوا قبر عيدا مكانيا، يعني لا تتردد، العيد من التكرار والمعاودة، لا تذهب إلى القبر فتعاود كل ما تدخل المسجد تتعدي على مثلا وتسلم عليه، وكل ما تخرج تعدي على مثلا، وكل ما تدخل هذا أمر. أو تخصص الزيارة بعيد زماني أيضا، ولكن طبعا الشاهد الأكثر هنا على التكرار. لذلك كان مالك يقول كان يكره السلف ولم يرد على الصحابة رضي الله عليهم بأنهم كانوا يداومون أو يعتدون كلما دخلوا المسجد أن يذهبون للقبر يسلم، بل ورد عن ابن عمر فقط لهم عندما يكون في سفر، فكان عندما يدخل المسجد يذهب يقول السلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك أبتان، ويخرج وينصرف. لذلك هذا هو الذي ورد فقط عن مسألة اتخاذ القبر. ولكن جاء السلف والصحابة رضوان الله عليهم بالمنع، ولم يروا ذلك بأنها سنة بأن يتكرر. ولكن اللي يذهب المسجد الحرام المسجد النووي الآن شغال بقى طول ما هو داخل الصلاة الظهر وداخل وخارج، ويلف ويطلع تاني، وخارج العصر ويلف ويخرج تاني، المغرب يلف العشاء شغال هو. طب هذا ليس بسنة، بل لم يفعل ذلك السلف. والمسألة لابد تكون واضحة، كل أمر جاء فيه أو اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف خاصة في القرون الخيرية الثلاثة، فلا يأتي أحد يتنطع في المتأخرين وينقل به. هذه مسألة خاصة في أمور العقيدة، مسائل يعني هو قبر النبي موجود من زعد ما قبر صلى الله عليه وسلم، فلما يجتمع الصحابة رضي الله عنهم والقرون الخيرية الثلاثة على أن هذا ليس من فعل، فيأتي أحد المتأخرين كان أيا كان من كان ويقول بمسألة هذه، هذا قول لا ينظر إليه. المسألة انعقد نقول الاتفاق الصحابة والقرون الخيرية وفهموا هذه المسألة، فلا أحد كان من كان بعد هذه القرون الخيرية ويأتي بفهم جديد ويقال. ونقول في المسألة فيها أكثر من قول، ما الإشكال يقول لك فيها قولين وفيها رأيين، لا، ما لم استقر الأمر في هذه القرون على مسألة من المسائل لا تتكلم عن من جاء بعدهم في بعد القرون الخيرية وتكلم فيها وتقول له في قول أول وقول ثاني وقول ثالث. من لو فتحت هذا الباب سيأتيك في المعية يقول لك في ست أقوال في المعية بتاعت الله عز وجل، بعد أقوال قدام أقوال. لكن لما استقر السلف على معنى معية الله عز وجل لا تأتي أحد ويقول بعد ذلك في بعد القرون الخيرية الثلاثة ويأتي بفهم جديد ويقول له فيها أقوال. في مسائل العقيدة تحديدا لابد نرجع لفهم الصحابة وفهم السلف الذي قرأ عنهم أحسن خير القرون القرني والذي يليه ثم الذي يليه. فهذه المسألة مهمة جدا، ولا تجعل قبري عيدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا بينا مسألة العيد حتى ما نعيد، بينا الأعياد السنة وان الله عز وجل جعل لنا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وان هذا نرد فيه على عيد بقى الحب وعيد عيد النصارى والمولد النبوي، والأسئلة تكلمنا فيها سابقا، بس هي مناسبة العيد. وقلنا بأن يعني أنواع العيد، وأن الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين شرع لنا في المسلمين عيدان فقط، وعيد أسبوع لو صح أن نقول الجمعة، وغير ذلك لا يعني يسمى، ليس عندنا عيد في الإسلام. والعيد هو من التكرار كما قلنا. ولذلك مسألة بقى التأسيم الغربي في مسألة اتخاذ الأيام، سواء يسموه يوم يسموه عيد يسموه مناسبة، هذا كله إيش سموا الخمر بغير اسمها، قالوا مشروبات روحية أو إيش؟ لا هذه دي واضحة، لا أو ما قالوا مشروبات روحية يعني بتسمي الروح كده، لكن هي سموها بغير اسمها. الرشوة سموها إيش؟ إكرامية، شاي كما قال كده. والربا استثمار، استثمار لا يريد حتى في استثمار وعوائد وليس فيها شيء. فهذه كلها نرجع للأصل، ما يهم تغير الاسم، المهم يرجع للمسمى، هل هو عيد يتكرر أم لا؟ لو كان متكررا فأصبح عيدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي، هذا أمر، صلوا عليه هذا امر عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اهل العلم الذي هو امر على كل واحد واجب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مره في العمر، لقول الله عز وجل الله وملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليها مواضع بينا أكثر من موضع، أن تصلي عليه في التشهد، أن تصلي عليه في ليلة الجمعة يوم الجمعة، أن تصلي عليه، أن يصلي عليه الإمام والخطيب في خطبة الجمعة من السنة، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبة العيد، في الاستسقاء، في التشهد، في دخول وخروج المسجد، في كما قلنا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه أيضا هذه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه طبعا مناقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيناها، ولكن هذه كأنه يقول وصلوا عليه، هذه الشاهد هنا، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليرد على ولا تأخذ قبري عيدا، لأنه ما يقول أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأي مكان أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما واحد يقول لك إذا راح عند مسجد النبوي طب سلمنا على النبي، قل له عم أنت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سيصل السلام، يعني مش لازم أنا أسافر هناك عشان أصلي على النبي، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلى ثلاث، فمن الخطأ أن يظن المرء بأنه يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سفر رحال لا يجوز، لكن لو كنت في المدينة وأردت أن تزور القبر زيارة قبور، لكن أن تقول أنا ذاهب وأنت في هنا في مصر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تشد الرحال إلى ثلاث. ولا حتى يقول النبي لا يذهب للمسجد النبوي يصلي للأجور، لكن هو ذهب للنبي. طب انت لماذا ذهب لتسلم؟ النبي قال لك صلي علي فصلاتكم تبلغني حيث كنتم، فأي مكان ستصلي وسلم ستبلغ الرسالة، لأن الله عز وجل قد وكل، وهذه المسألة بد أن نتوقف فيها، النبي يعيش حياة برزخية، هو حي في البرزخ، نعم نسلم، لكن كيف لا نعلم. طب كيف يصله السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ صلوا في النصارى تبلغني حيث كنتم. كيف تبلغه الصلاه؟ الصلاه لا نعلم. نقول نعم، قد يكون ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مساله وهو دي تتعلق بها بعض الصوفيه، قالوا يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الصلاه وهو يسمع، يبقى النبي بيسمع، يبقى لما اروح عند القبر اكلمه وسمعني، لا ده هم ارتقوا اكثر من ذلك، قالوا بل نجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. قلنا كيف؟ طيب قالوا انك النبي قال ايه صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقالوا يبعد او يستبعد بان تمر ثانيا في الوقت في الارض وان لا احد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو يرد روحه ويسمع، يرد روحه ويسمع، اذا هو يسمعنا دائما، فنحن نذهب ونتكلم معه. انظر للدخول في المسائل الآن، فذلك نقول نقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك تبلغني، كيف تبلغه لا نعلم، قد يكون الملك يبلغه إياه، قد يكون خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعها، لا نعلم، إحنا فقط نقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الصلاة. كيفية البلاغ لم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايات أن الملك يعني يأتي يبلغ إلى يوم الجمعة. إيش؟ إلا يوم الجمعة. إيه إلا يوم الجمعة هذه؟ يعني يوم الجمعة مباشرة هو يسلم. من أين هذه جبتها طيب؟ هم اللي بيقولون. طيب أنا سنت الآن أنت يعني أنت مش تفرق، أنت بتقر هذا إقرار ولا إيش؟ في حديث عندهم شيخ حديث. نعم هذا مطروح عموما، يعني المهم نقول. طيب. هم يعني هم الصوفية يعني تبلغني وما أسمعه. طيب نعم هم قالوا تبلغني يعني لابد إنه هيسمع. ايوه اسمع، ولكن كان فيها احنا هذه بنقف عند هذه المساله. نعم ما الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعنى نعم جزاك الله خير، احسنت جزاك الله خير. طبعا جمهور اهل العلم جزاك الله خير. انا واهبت لان للاسف مع التاخير بمر وده خطا مني. الصلاه عليه وسلم جمهور اهل العلم يقولون بان الصلاه على المرء هو ايش؟ الرحمه. جمهور قول الجمهور يقولون بأن الصلاة هي الرحمة، أن الصلاة من الله للعبد الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المرء الدعاء، فأنت عندما تصلي صلى الله عليه وسلم أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يرحمه، فقالوا يعني الصلاة من ثلاث، من الله الرحمة، انتبهوا لغاية نهاية الكلام لسه ما انتهيت، من الله الرحمة، من الملائكة استغفار، الملائكة تصلي عليك تستغفر لك، ومن العبد دعاء، انك لما تدعو على احد تقول لما تصلي على نبي فكانك تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا يعني يرحمه. هذه ايش؟ جمهور اهل العلم. صلاه الجنازه اللي على النبي هذا الكلام بقى، هي الاصل على الانبياء مش النبي فقط، على كل الانبياء، ثم بعدهم هل يجوز ان تصلي على احد الناس؟ يعني يجوز انك تسلم او ترحم تقول رحمه الله عليك، لكن تقول اللهم صلي، طبعا هذه خلاف، لان بعضهم قال يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على ايه؟ على ال على لا لا لا لما اخذ الزكاه من من من من آل ابن ابي اوفى فاخذ منهم الزكاه فدعا لهم قال لهم صلي على آل على آل ابن ابي اوفى آل ابن ابي اوفى فصلى عليهم الناس فقال اذا يجوز الصلاه على الخلق المخلوق ولكن هذه خصوصا على آل محمد لا احنا خلاص انتهينا على آل محمد آل محمد الصلاه على محمد آل محمد هذا آل البيت محمد آل محمد على على على الراجل نتكلم في هذه التشاهد نتكلم هل ممكن تقول لاحد اللهم صل عليه هذا اصل اهل الانبياء ثم حدث الخلاف بين اهل العلم هل يجوز انك تقول كما قال عليه السلام فيها فيها خلاف بين اهل العلم وبعضهم اجاز من ذلك يعني يمكن ان يقال لكن المتاكد من الصلاه جائزه على الانبياء سواء جميعا انا ما انتهيت من المساله اضيع منكم كده القول الاول قلنا قول الجمهور بان الصلاه ايش هي؟ الرحمه من الله عز وجل الرحمه وهذا القول ان كان الجمهور لكنه ليس بالراجح قول ابي العاليه هو قول الراجح هذه مساله لانه فرق قال الصلاه من الله عز وجل على العبد وذكر العبد في الثناء الثناء على العبد في الثناء على العبد في الملأ الأعلى طب ليش قال قال لقول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قال ايش أولئك عليهم صلوات والعطف يقتضي المغايرة فهناك فرق بين الصلاة وبين الرحمة فالصلاة الراجح الصحيح بأنها هو ذكر الثناء على العبد في الملأ الأعلى فلما تصلي على سلام فإن الله عز وجل يثني عليه في الملأ الأعلى في عند الملائكة الرحمه من يعني الرحمه من ال من ال الصلاه من الرحمه اه الصلاه يعني هو الرحمه ما هو بيقول ان هي وقت صلاه خاصه على العبد وقت صلاه خاصه على العبد بعضهم قال لك الصحيح ان هي ما هو ده قول الجمهور قلت لكن لما جاء الاصل فيها الاصل الاصل اقول الاصل لما ياتيك صارف تقول الاصل في في العطف المغايره فلا بد ان تقول هنا فيه مغايره وهذا الصحيح الراجح بان الصلاه على العبد أو من الله من العبد أو من عليه السلام وذكر الثناء عليه في الملأ الأعلى ذكر الخلة ذكرتنا بها ذكرتنا ثم نختم بالأثر الأخير عن علي بن الحسين رضي الله عنه علي بن الحسين ابن علي رضي ابن أبي طالب حفيد علي بن طالب وجد جده النبي صلى الله عليه وسلم ايش سواء الصلاة من الله عز وجل يعني الصلاة من الله عز وجل سواء على النبي صلى الله عليه وسلم او على البشر الثناء عليه في الملأ الأعلى اي صلاة من الله ثناء على النبي على النبي ثناء ثناء عليه في الملأ الأعلى يعني ألزمت ان الله سبحانه وتعالى يصلي يعني يذكرك في الملأ الأعلى ذكر ده يبقى هو الصلاة اه يذكرك في الملأ يذكرك في الملأ لو ذكرني في ملأ قال الله عز وجل ايش حديث قدسي ذكرته في ملأ ايه خير منه وفين بقى اذكره في الملأ الأعلى يثني على الله عز وجل يثني على الله في الملأ الأعلى في عند الملائكة طيب عن علي بن الحسين عشان انه رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فنهاه اولا علي بن الحسين قلنا هو جده النبي صلى الله عليه وسلم ومن من الام من ابن فاطمه وجده من الاب له علي بن ابي طالب رضي الله عن الصحابه جميعا فهنا راى رجلا ياتي عند فرجه عند في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فكانه تبعه يعني وجده ياتي ايضا كثيرا فيبدو ان علي رضي الله عنه راى ان هو يظن ان هذا المكان فيه شيء يعني هو ياتي ليدعو عنده فكان اعتقد ان في هذا المكان شيء فدعاه فدعاه وكان في يعني في مجموعه يبدو من الموجود من الموجودين منهم وقال فنهاه يعني قال فدعاه فنهاه يعني قال نهاه يعني قال له لا تفعل او نهاه ان يفعل ذلك ولكن هنا عندما نهاه لم يقف عند ذلك ثم قال الا احدثكم جمع فكانوا يتكلم مع صحبه لعلي بن الحسين كان في صحبه فقال الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي من الحسين ابوه عن جده عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني حيث كنتم هذه هناك الصلاه هنا التسليم هنا اراد ان يبين لهذا الرجل انه جاء يعني ياتي عند فرجه عند القبر فيقف فيها كانه يبدو انه يدعو او يعتاد هذه المكان فاراد النبي صلى الله عليه وسلم اراد علي رضي الله عنه بانه ينهاه عن ذلك يكفه عن ذلك لانه قال نهاه ثم بين بعد ان نهاه الدليل وهذه من مساله من فقه كما سياتي معنا بانه لما نهاه بين له الدليل جاءهم بحديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بين رواه الدليل قال اتخذوا قبري عيدا يبدو انه وجده ياتي كثيرا عند الفرجه ويقف عند هذا المكان. ما المقصود بالفرجه؟ مكان فتحة. لو وجد فتحة كده بيدخل فيها. هو إما نظن إن هذا المكان فيه شيء أو هو يتكرر. وجد يأتي كثيرا يتكرر. وهو يأتي يسلم. إنه ممكن هو ليش قال هذا الحديث؟ إنه ممكن يقول أنا أتي أسلم. فهو قال لو إن في روايات أخرى فقال حتى لو فإن تسليمك علي هنا مثل تسليمك علي في الأندلس. يعني في بعض الروايات الأخرى بأنه أراد أن يبين له إنه حتى لو كان في الأندلس تسليمه كان سيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنه هو أتى بالحديث فإن تسليمك يبلغني حيث كنت. أراد أن يقول له يعني أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو تصلي عليه في أي مكان وفي أي وقت سيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ال بينا يعني حركة رعوة في الموضوع. ديار مقدس في المختار عايز أقول لحركة المعاصر ممكن كده يكون ضعيف يعني الله حسن حسن في سنة بس ثلاثة تحت مكتوب. مكتوب الديار المقدسي في المختار. راجع ترى من الدار نجح نشوف. الديار المقدسي. لا لا لا حديث اختار الضياء المقدسي في عند الحنابلة. الضياء المقدسي من علماء الحنابلة ألف كتاب قال سمى الأحاديث المختارة. اختار في هذه الأحاديث وألفها في كتاب. لا ما هو كتاب ما قال في المختارة يعني ده اسم الكتاب اسمه الأحاديث المختارة. ألفها ضياء الدين المقدسي. أكيد من كتب مثلا نفس سنة النبي داود سنة تقصد انه رجحها او ما هو ما خرجها لكن ممكن تخرج يعني تخرج يعني. طيب نقرا المسائل شيخ نقرا المسائل عشان ننهي في مسائل الاولى تفسير ايه البراءة. طب بينا تفسير الايه كلها يعني وانتهينا منها بفضل الله. هو بينا ان في خمس صفات للنبي صلى الله عليه وسلم فيها انه من انفسكم عزيز علي وعلى محلته حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ورحيم. نعم. الثانية إبعاده أمته عن هذه الحمى عن هذا الحمى غاية البعد. هذه الذي بيناه بأن الرسول ما ترك شيئا يعني يقر كما قال ما ترك شيئا يقربكم الله إلا بينته لكم وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا قد بينته لكم يبعدكم عن الله بينته لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أو جاء كما جاء في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قد جاء اكتمل الدين بين كل شيء بين كل الوسائل التي تؤدي إلى الشرك لنبتعد عنها وكل الوسائل التي تؤدي إلى التوحيد ليقترب منها المرء كما قال أبي ذر والله لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن طائر يقلب جناحيه في السماء أو إلا وذكر لنا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. هذه تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبين للناس كل شيء. نعم. الثالثة ذكره حرصه علينا ورأفته ورحمته. هذه بيناها في الحديث. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. هذه تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين بأن حتى قبره وهذه عبادة إن هو أفضل يعني هو أفضل من يزار من هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تذهب للمقبول لتدعو له. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لدعائه لنا ولكن هو أفضل فمن إذا كانت زيارة القبور مستحبة فمن أفضل يزار له هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو نهى أن يتخذ عيدا. ممكن نطلب منه الشفاعة مش ندعو له يعني هو استاذ ربنا نطلب له يحتاج الدعاء بس يحتاج الشفاعة بأعمالك لا تذهب له وتقول له اشفع لي لأن هو لا يسمعك لكن تقدر دي الشفاعة تقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث ما تنعم عز وعلا تنام بذلك شفاعته. من قال لا الله خلصها من قلبي نال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمال والعبادات تنال بها الشفاعة لكن لا ليس مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس زيارة القبر تقول لها اشفع لي. بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال والعبادات دي تنال بها شفاعة النبي اتباع السنة نفسها تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود. لذلك هو قال نهى عن زيارة القبر على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. لذلك قال لا تجعل قبري عيدا. نعم. ونهى عن الإكثار من الزيارة نهي عن إيش؟ خامسة نعم. يهو عن الإكثار من الزيارة وهذه أيضا لا تجعل قبري عيدا حتى عيدا أي لا يعتاد عن ذلك. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت. لانه لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذه مهمه جدا، هذا الاصل من المرء يصلي نافله في البيت، الا ان كان مثلا في طريق في عمل مش هيرجع فتروح عليه النافله الراتبه ولا يستطيع فيصليها في المسجد، لكن ان استطاع ان يجعلها في البيت هذا هو الاصل. لان المشكله الان البيوت خربت للاسف، البيوت ما يصلى فيها، يعني حتى الاخوه الحريصين على يصلوا في المساجد او يعني غير الملتزمين ايضا تجد البيوت الان مليانه جنون وشياطين ومليانه طبعا تلفاز ومليانه ما يفعل، فتلاقي البيت راكبه 50 جن وخمسين شيطان. فانت الان لما تصلي في البيت النوافل والقيام الليل والاشياء هذه لا شك بانك يعني تدخل الملائكه تدخل والبيت يكون فيه طاعات، هذا لا شك انه افضل، ده هو هذا المطلوب، لكن انت تجعل البيت كله في الشياطين والجنون. عشان مثلا نقد الراتبه مثلا في المنزل افضل ولا المصلي في وقتها في المسجد؟ لا الراتبه في المنزل في البيت افضل. لا يعني في البيت اصلا افضل بس نعم. وقت كان شباب، فانا خارج وادي مسجد جنبي وانا بصلي مثلا في المغرب، فاصلي سنه المغرب في المسجد افضل في وقتها ولا اجلها لبعد العشاء؟ لا طبعا وقتها الروايه انا قلت لو انت لن تستطيع ان تصليها في وقتها، يعني في الوقت ما بين الصلاتين اللي هو الوقت هذا تصليها في المسجد، لو انت كنت في مشوار ما احنا قلنا هذا مش هترجع تصليها في البيت، يبقى تصليها حتى النافله الراتبه لها وقت، ولو تركها عمدا لا يقضي على الراجع عند اهل العلم، من ترك النافله عمدا الراتبه لا تقضى مثل صلاه العام لان لها وقت مخصوص، لكن لو بعذر وما استطعت تصليها لاي سبب ممكن تدركها كما فعل مثلا في صلاه سنه الظهر قضاء بعد العصر، لذلك المرء هنا يبقى حريص. لكن انا اتكلم على مساله ان لابد ان يصلى في البيوت، وان يعني كان ابو هريره يقسم الليل ثلاثه رضي الله عنه، يصلي ثلث وامراته ثلث والجاريه ثلث حتى يكون الليل كله يصلى فيه، فهذا ده والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حرصا كما قال على النافله في البيت. نعم. السابعه انه تقرر عندهم انه لا يصلى في المقبره. هذه أهم المسائل في المسألة، متقرر عندهم، هذه اللي أنا أريده، متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة. لذلك أنا قلت لما يتكلم الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ويفهم الصحابة هذه المسألة، ثم يأتي القرون الخيرية يرون بأنه لم يكن يصلي عند المقابر ولا كان يقرأ القرآن، القرآن كان موجود، لماذا لم يقرأ عند المقابر؟ لم يرد أثر ولا حديث بأنه كان يقرأ، والصحابة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، وبعد جمع القرآن لم يكن يقرأ ويرفع الختمات عند المقبرة ولا كان يذهب، وإن كان يعني حتى ما حدث من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حتى لا يستدل بأحد، عندما ذهب للطور هو أبو هريرة ذهب لزيارة الطور، فلما رجع وجده ما أدري ابن أبي مليكة أم من، قال له من أين أتيت؟ قال أتيت من الطور، قال لو أدركتك لنهيتك، لم تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وبين المسجد الفناء، فيبين ان حتى الصحابه لما كان منهم يعني يهم احد لا يعلم بالحديث فكانوا لا يتركون، فهذا يدل على ان لا يشد الرحال الا لهذه المساجد الثلاثه فقط، فنقول بان الامر متقرر عندهم بان القبول لا يفعل فيها ذلك، فمن ياتي بعد ذلك ويستحسن امرا تقرر عند السلف وتقرر عند القرون الخيريه لا يطرح، ولا نقول قول وقول، هذا والله اعلم. انا مش فاهم يعني زي الطور، يعني الطور اللي نزل تكلم فيه موسى عليه السلام مع الله عز وجل، قصدي الشكل دي مش مخبرة. جبل الطور دي مش مخبرة، احنا بنتكلم على شد الرحال. شد الرحال بمعنى السفر؟ نعم. طب ما يعني لا يشد الرحال لمكان يظن فيه، هو راح للطور هو يظن فيه بركة، يظن فيه بركة، هو راح لزيارة المكان، هو سيدنا هو ابراهيم ما قالوش بركة ولا شيء، هو راح لزيارة مكان في الطور، فهو لما رجع علم صاحب قال من اين اتيت؟ قال من الطور. يطلع غير حراء مثلا او يشوف يعني لا هذه ان كان لرؤيه صغار حراء ما حصلش فيه الطور، لان في حدث فيه حدث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع موسى وفيها شد رحال كمان يعني سفر، فهو لا يشد الرحال، لكن انت لما بتروح هناك هو ليس من السنه، انا ما قلتش ان هي ولا بدعه، لكن اقول ليس من السنه انك لما تروح المدينه لازم تزور هذه الاشياء كما يظن الناس، لكن ان رحت واردت انك من باب يعني تطلع على اشياء معينه لا اقول بدعه، لكن انك تشد الرحال لتذهب لزياره غير حراء لا شك هذه من البدع، لأن النبي قال لا تشد رحل إلى ثلاث. أنا مقصدي من هذا الكلام إيش؟ إن حتى الصحابة لما كانوا يعني لا يبلغوا أحد حديث، فكانوا ورد أنهم كانوا ينكرون ويبينون، ولم يرد عليه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، بل هو لم يكن يعلم بالحديث، فقال لو أدركتك لمنعتك أو لنهيتك عن ذلك. الشاهد بأن المتقرر عند الصحابة والقرون الخيرية لا يأتي أحد بعد ذلك ويقول قال فيه أحد من أهل القرون بعد 14-13 ويقول هذا قول وهذا قول. هذا اللي أنا نقصده في المسألة. نعم. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد التطهير. نعم، هذا يرد على أن المسألة قال صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم، وبينا هذه المسألة. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليها. تعرض أعمال أمته في الصلاة وفي الصلاة والسلام، يعني هو يقصد أن من يصلي عليه من الأمة ويسلم عليه تعرض عليه، ليس أعمال الأمة كما يظن. نعم، هذا هو مقصوده. هذه مسألة أخرى نضيفها، بأن من أنكر شيئا عليه أن يبين الدليل، وهذه تأخذها من حديث علي بن الحسين رضي الله عنه، لما أنكر على الرجل وجده عند القبر بين له الدليل، وهذه لابد أن يكون يعني إذا كان كل طلبة العلم لابد أنه عندما تكلم في مسألة يكون معه الدليل، لأنك عندما تشكي على أحد فلتبين له الدليل. هذا علي بن الحسين رضي الله عنه عندما نهى بين له الحديث، وهذه مسألة مهمة جدا، أنك لو تأمر بشيء أو تنكر بشيء لابد أن يكون معك الدليل. حتى بعض العلم قالوا إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، وهذه مهمة خاصة طلبة العلم، لأن طالب العلم الذي يعني يدعو ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لابد أن يذكر الدليل ليقيم الحجة، يبين ذلك. سيدي الأستاذان بيها فهم تاني بقى سيطلق أن تحق جلدك بآخر فافعل، يعني اللي هو لو أردت أن تفعل أي شيء وعندك هدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيه فافعله كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش المشكلة؟ تازم؟ لا لا لا حالة تانية. ليش؟ هي إيش المشكلة يعني؟ انك تفعل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم او انك لن تفعل شيء الا ايضا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. سبحانك اللهم وبحمدك انت استغفرك واتوب اليك. ما ادري نحاول ندخل في